السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، في البداية يعني أتمنى إن حتى الآن يعني تكون الرحلة اللي قضيتموها في البرنامج رحلة لطيفة وجميلة، وأنا حقيقة واثق من الدروس الجميلة التي سجلت والبرامج اللي هو حطنها إن هي إن شاء الله كانت رحلة جميلة حتى الآن يعني، وأرجو إن الدرس ده هو كمان يكون محطة جيدة ومفيدة في هذه الرحلة. وقبل ما أبدأ الكلام عن الوضوء أو عن التعامل مع الوضوء أو عن عبودية الوضوء، حقيقة عايز أبوح بشيء ما، وهو إن الكلام عن الوضوء وعموما مسألة تجويد الوضوء هو في اعتقاد الشخصي من أرجى الأعمال، من أرجى الأعمال ومن أعظم الأعمال ومن أجل الأعمال عند رب العالمين سبحانه. ولذلك أنا كنت سعيد لما الإخوة عرضوا علي الدروس المتاحة في البرنامج، وكنت سعيد إن في منها الكلام عن الوضوء، والحقيقة تشبثت به. فليه بقول بقى إن الوضوء والكلام عن الوضوء وانشغال الإنسان بتحسين الوضوء هو من أرجى الأعمال أو من أعظم الأعمال عند رب العالمين سبحانه وتعالى؟ لعدة أسباب. السبب الأولاني إن الوضوء من العبوديات المظلومة، الوضوء من العبوديات المظلومة ومن أرجى الأعمال رد الاعتبار للمظلوم، من أرجى الأعمال عند الله سبحانه وتعالى رد الاعتبار للمظلوم، حتى لو كان الوضوء، حتى لو كان الجمادات، مش لازم يكون البشر يعني. في حتى في ده معنى جميل جدا، ومعنى في الصحيح، إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ناقة يركبها اسمها القصواء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركب القصواء وهو مقبل على مكة، فعند موضع ما القصواء بركت وقفت، والصحابة حاولوا يحركوها يقولها حل حل، يعني زي ما تقول كده للإيه، لأي حاجة هش هش عشان تبدأ تتحرك. ما تحركتش، ألحت، وقفت القصواء في مكانها. فقال بعض الصحابة خلأت القصواء، خلأت القصواء. معنى خلقت يعني ممكن هو مش بالضبط، ولكن ممكن تقول ان معناها تمردت، ان القصواء تمردت، بنقول لها اتحركي ومش عايزه تتحرك، مش عايزه تسمع الكلام، تمردت القصواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا القصواء دي مش فاهمه الكلام اصلا ولا وصل لها الكلام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بان تظلم القصواء، ورد الاعتبار للقصواء للناقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلقت القصواء. شوف العبارة بعدها، وما ذاك لها بخلق. ده مش أخلاق القصواء، هذا ليس خلق القصواء، يعني القصواء مش فاهم الكلام، بس النبي صلى الله عليه وسلم يرد الاعتبار للقصواء لهذه الناقة، ما خلقت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. فأحيانا قد يكون من العبوديات رد الاحترام للعبادات، من العبوديات رد الاحترام للعبادات. ولو عايز تصيغها بصيغة تانية يعني قريبة شوية من المفهوم في كلام علماء المسلمين وكلام علماء التزكية، هو الانشغال بالعبادات المغفول عنها، وهذا موجود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادة في الهرج كهجرة إليه، عبادة في الهرج كهجرة إليه. طب ما تقول العبادة دائما في كل وقت جيدة عظيمة جدا، لكن لما تكون العبادة في الهرج وفي وقت فتنة وفي وقت الناس منشغلون بهذه الفتن عن الله سبحانه وتعالى وعن العبادة، حينئذ يكون للعبادة معنى خاص، ويكون للعبادة أجر خاص وارتفاع خاص. ليه؟ لأنها مغفول عنها، مظلومة، مظلومة في هذا الزمان. وهناك محددات كده في الشرع نعرف بيها أقدار العبادات، يعني الأمور اللي ينشغل بها العلماء حين يتكلمون عنها مسألة، هو طبعا أصل كده كده النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا، يعني أنت عمرك ما هتقدر تعمل كل الأعمال الخير، لكن أنت محتاج تركز على أعظم الأشياء أجراً. فعايز لك البعض العلماء أحياناً يشغلون هو إيه أعظم أجر من إيه، والعبودية الأعظم بذلك الوقت. فمن المحددات أن أنت تعرف بيها أرجى العبادات في وقت ما وأعظم العبادات، من المحددات، مش كل المحددات، لكن من المحددات أنها تكون مظلومة، اللي إحنا بنتكلم عنها تكون مظلومة، أنها يكون مغفول عنها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادة في الهرج كهجرة إليه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام شهر شعبان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر شعبان من أكثر ما يصوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان. الناس بتهتم برجب وبتهتم برمضان ويغفلون عن ذلك الشهر الموجود بين رجب ورمضان. فكان من الأمور التي كانت في نفس النبي صلى الله عليه وسلم والتي كانت تجعل في نفسه العبادة في هذا الوقت أرجى من غيرها هو أن ذلك وقت يغفل عنه، هذا وقت مظلوم من الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغل ذلك الوقت، وأيضا هو يرد الاعتبار لذلك الوقت. فأحيانا قد يكون من العبوديات رد الاعتبار لبعض العبادات المظلومة. والحقيقة يعني على الرغم من الظلم الواقع على الوضوء، على عبودية الوضوء، لأنها عبودية عظيمة جدا. يعني الناس للأسف تجدها مهتمة بالصلاة. طبعا هي الصلاة ممكن يكون ما فيش اهتمام عملي بيها، بس على الأقل تقدير هتاج اهتمام نظري على الأقل بالصلاة. اللي عايز يعرف كيف تتلذذ بالصلاة ودايما يسأل كيف أخشع في الصلاة ويسأل كيف أحافظ على الصلاة، دايما هناك اهتمام مثلا بالصلاة واهتمام بالصيام واهتمام بكذا واهتمام بكذا، لكن مش هتلاقي الاهتمام ده بالوضوء. يعني تلاقي الإنسان حتى اللي يريد أن يحسن ويجود عبادته تلاقي بيطلصق الوضوء كده ويروح داخل بقى يحاول يطبق الدرس اللي احنا قلناه فأرحنا به يا بلال ويستشعر في الله أكبر كذا ويستشعر كذا ويستشعر كذا. لكن الوضوء بيطلصق، الوضوء يتعامل مع الوضوء كشيء هامشي. فالحقيقة فعلا الوضوء من العبادات المظلومة، وزي ما قلنا الحقيقة الوضوء عبودية عظيمة جدا. الوضوء عبادة في نفسها، عبادة قائمة بنفسها، اللي هي شيء هامشي على جانب الصلاة فقط، عبودية قائمة بنفسها، ولا هي مجرد غسل للأعضاء وإنك تنزل مية على أعضاء جسدك. الوضوء عبادة، لأجل ذلك مثلا تجب النية للوضوء. الإنسان لو توضأ من غير نية ما تصبحش. يعني إنسان كده دخل الحمام وجو حر وحيس راح يطلع مية وعدن ويعمل ويطش وهنا، هل ينفع ده مثلا يكون وضوء بعد كده؟ طب أنا خلاص كنت عايز أصلي الظهر، ينفع؟ ما ينفعش. أنت لازم تقف وتستشعر أن هذه عبودية، وتستشعر أنك بتتقرب في ذلك الوقت إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الذي تفعله بغسل الأعضاء. هذه عبادة، محتاج نية. بخلاف مثلا يعني في باب الطهارات مثلا غسل النجاسات. يعني مثلا كان في نجاسة موجودة على الأرض وانت جنبك جيركن فيه مية كده وخبطت فيه بدراعك ولا فكرت انك عايز تشيل النجاسة ولا اي حاجة، فراح نازل وراح غسلها مثلا، مفيش مشكلة، مش لازم نية اصلا، دي مش عبادة في نفسها، مش عبادة. لكن الوضوء لا، الوضوء ما ينفعش. الوضوء لازم تكون ناوي، لازم تكون بتتقرب بهذا الذي تفعله لله سبحانه وتعالى. فالوضوء عبادة في نفسه، والوضوء لأجل ذلك شعيرة في نفسه، شعيرة قائمة. والشعائر لابد أن تحترم، لابد أن تعظم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأي شعائر ينبغي أن تعظم، ومن ذلك الوضوء. ومع ذلك إحنا بنلاقي كثير جدا بنغفل عن الوضوء، بنظلم الوضوء، مش بنعظم التعظيم الذي يستحقه. الوضوء أيضا ومفهوم الطهارة عموما، مفهوم الطهارة في الإسلام هو مفهوم مركزي، مش مفهوم هامشي أبدا. يعني مش حاجة بتتعمل على الجنب على الهامش. الطهارة في الإسلام مفهوم مركزي. الطهارة في الإسلام مفهوم مركزي. أكبر دليل يدل على ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي مالك الأشعري، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وأخرجه غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور، الطهارة ومنها الوضوء، الطهور شطر الإيمان. أنت عارف الشطر اللي هو إيه؟ الشطر اللي هو النصف. الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان. من المعاني المحتملة للحديث أن أجر الطهارة تعدل نصف أجر الإيمان. تعرف ما هو الإيمان؟ الإيمان هو أعظم عمل في المفهوم الإسلامي. أعظم عمل في المفهوم الإسلامي هو الإيمان والتوحيد. الطهور، هذه الطهارة العبودية المظلومة، شطر الإيمان. تخيل مدى مركزية مفهوم الطهارة في المفهوم الإسلامي أو في المنظومة الإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث ثوبان يقول صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. أنت في الآخر استقم، وأنت لن تستطيع أن تحيط بجميع أعمال الخير. استقيم وأن تحصل. بتعمل إيه؟ اعملوا إيه؟ واعلموا أن من خير أعمالكم الصالحة. عايز ركز بقى، ركز على الحاجات المركزية العظيمة. واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أولا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوضوء بشكل منفصل عن الصلاة، عبودية قائمة بذاتها. رقم اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوضوء في مقام وبيذكر فيه أهم ما ينبغي أن يركز عليه الإنسان، أهم ما ينبغي أن يعتني به الإنسان وأن يصرف له عنايته. رقم ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم ربط الوضوء بالإيمان برضو، زي حديث الطهور شطر الإيمان، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، إلا مؤمن. فربط النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بالإيمان. أيضا الله سبحانه وتعالى يأتي في آية، والآية بتتكلم عن التيمم، وأن الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان إذا اضطر إلى استعمال التراب يستعمل التراب. والله جل وعلا يبين أن هناك غاية من هذه التشريعات، مش أمر كده يأتي هكذا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. طيب ما المراد بهذه التشريعات؟ ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. فتأمل، يعني تأمل هذا السياق وتلك الآية. الله سبحانه وتعالى ما يريد بهذه الأوامر، اللي منها أنك تتطهر وأنك تحافظ على الطهارة، ولو فاتك الماء تأتي بالتيمم. الله جل وعلا ما يريد الله سبحانه وتعالى ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. الله سبحانه يريد أن يطهرك، هذا مراد لله سبحانه وتعالى. هذه الطهارة غاية لله جل وعلا، من مركزيات الدين الطهارة. الله جل وعلا يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، هذا من تمام النعمة. هذه الطهارة دي نعمة من مركزيات النعمة التي تحتاج إلى شكر. لعلكم تشكرون. والقرآن مليء بآيات الطهارة وبآيات الطهر وبآيات تطهير البدن والقلب وآيات التطهر كثيرة جدا. وهذا المعنى، مادة الطهارة موجودة بكثرة في القرآن، وده يدل على أن مفهوم الطهارة عموما، طهارة الظاهر وطهارة الباطن، من المفاهيم المركزية العظيمة الموجودة في القرآن. أيضا الطهارة تأكيد لعلاقة الحب مع الله سبحانه وتعالى، ده مفهوم عظيم جدا. الطهارة تأكيد لعلاقة الحب بين الإنسان وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. الله جل وعلا من أمارات المحبة، من أسباب المحبة، من الأمور التي تجتلب بها محبة الله سبحانه وتعالى، الطهارة. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لذلك الإنسان يقول في نهاية، في أذكار نهاية الوضوء، هم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ليه؟ عشان الله بيحبهم، وأنا أريد ذلك الحب، أريد أن أجتلب ذلك، عايز ذلك الحب. لذلك الإنسان بيتوضأ وفي نيته إيه؟ في نيته أنه بيتفكر أثناء الطهارة أنه هو يجدد بذلك الحب مع الله. هو بيتوضأ ومستحضر ده، أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهو بينوي أثناء الوضوء أنه بيجدد الحب مع رب العالمين سبحانه وتعالى، وبيؤكد على ده بأنه يقول في آخر الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ليه؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأنا أحب أن يحبني الله سبحانه وتعالى، وأنا أحب حب الله جل وعلا، وأنا أرجو محبة رب العالمين سبحانه وتعالى. فهل الإنسان بيستشعر وبيتفكر هو بيتوضأ أنه بذلك، بتلك العبادة، هو بيجدد علاقة الحب مع رب العالمين سبحانه وتعالى؟ هل ممكن الإنسان لو تخيل ذلك المعنى أنه هو يتلصق الوضوء ويتعامل مع كده، يعني ينجز بسرعة كده، أنه هو بيجدد الآن، أنت بتجدد علاقة الحب مع رب العالمين سبحانه وتعالى؟ هذا من أعظم المعاني، الإنسان لو استحضرها والله لا يعني لكفاه ذلك. والتأكيد على موضوع علاقة الحب ده، الله سبحانه وتعالى قال عن أهل مسجد قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يعني الله سبحانه وتعالى دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي مع هؤلاء، أن يكون أقرب لهؤلاء، وإن أراد أن يصلي وأراد موضعا ومحلا جميلا عظيما جليلا عند الله سبحانه وتعالى كي يصلي فيه، يصلي مع هؤلاء. ليه يصلي مع هؤلاء؟ ايه الميزه الاساسيه اللي فيها اللي يخليهم كل الفضل ده؟ ان رب العالمين سبحانه وتعالى لما يوجه النبي صلى الله عليه وسلم انه يصلي في مكان يقول يصلي معها. لا ليه؟ ايه الميزه اللي في المسجد؟ الميزه الاساسيه الله جل وعلا ذكرها في المسجد، فيه رجال يحبون ان يتطهروا، والله يحب المطهرين. ما الله جل وعلا بيحب المطهرين، وبالتالي حب الله سبحانه وتعالى بيغشى ذلك المكان الذي يجتمع فيه هؤلاء الناس. وبالتالي لو انت تريد ان تنال نصيبا من هذا الحب النازل من السماء اجتمع معهم، لعل ينزل عليك شيئا من شآبيب ذلك الحب يعني، ومن معاني ذلك الحب النازل من السماء على هؤلاء. الله جل وعلا يحب المطهرين، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اصلا من علامات يعني تخيل اصلا معنى تحبيب الله جل وعلا للناس في الوضوء وفي العبوديات عموما، ده موجود في كل العبوديات. تخيل في اسم الوضوء الله جل وعلا سمى هذا الفعل، هذه العباده سماها وضوء، من الوضاء، من النور، من هذا المعنى الجليل الجميل. الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا نور أن أرى. الله سبحانه وتعالى يربط هذه العبودية بالنور وبالوضاء وبكل ما تحمله معاني النور أصلا في المفهوم الإنساني من الهداية ومن السكينة ونحو ذلك. الله سبحانه وتعالى جعل هذه العبادة ومن العبوديات أيضا المغفول عنها التدبر في الأسماء الشرعية للعبادات. الله سبحانه وتعالى بيحبب إلينا العبادة بذلك. الله سبحانه وتعالى يسمي الصلاة، والعلماء ذكروا في معاني الصلاة لماذا سميت صلاة أمور كثيرة جدا. وكذلك الزكاة ومعنى التطهير، إن زكى الإنسان نفسه يعني طهره، والتزكية يعني التطهير، شعورك أنك بتطهر نفسك دلوقتي، شعورك بتطهر مالك، هذه كله بيرد على نفسك لما تذكر الاسم. فالله سبحانه وتعالى بيحبب إليك العبادة والفعل بالاسم. تخيل الاسم الجميل الموضوع لهذه العبادة وهي عبادة الوضوء، والاسم الوضوء من الوضاء، من النور، من الهدى، من السكينة الموجودة في النور، إن الإنسان ما يكونش متخبط. هذا كله موجود فقط في الإيه؟ في الاسم. يعني الإنسان لو يتخيل كل مرة أنها داخل أتوضى داخل أطلب النور، داخل أطلب السكينة الموجودة، وداخل أطلب الهداية الموجودة في تلك العبادة. هذا من تحبب الله سبحانه وتعالى، هذا من تودد الله جل وعلا لعباده، ومن تحبيب الله سبحانه وتعالى لهذه العبوديات لنفوس عباده. تخيل مدى العظمة، مجرد يجي في ذهنك أن أنت بتتوضى، ده في حد ذاته كافي أن يعظم في نفسك الوضوء. فما بالك بقى لو تذكرت أنه هو بأنك بتجدد الحب مع رب العالمين سبحانه وتعالى، لو تذكرت أن الله يحب المتطهرين، لو تذكرت أن الطهور شطر الإيمان، لو تذكرت كل ذلك، كيف يمكن تكون نظرة الإنسان للوضوء من قبل ما يبدأ أصلا بمجرد الاسم بس. طيب ده الكلام عن الوضوء المظلوم. خلونا نتكلم شوية بقى عن الوضوء المظلوم. إيه الفرق بين الوضوء والوضوء؟ الوضوء اللي هو الفعل نفسه اللي هو التطهر، أما الوضوء فهو الأداة اللي بتستعمل في الفعل اللي هو هنا المية. يبقى الوضوء يعني التطهر نفسه، الفعل نفسه، أما الوضوء يعني المية. زي كده بالضبط السحور يعني الأكل، فعل الأكل، الإنسان بيأكل. أما السحور فهو الأكل اللي بيتاكل، الأكل اللي بيتاكل، وهكذا. فالطهور الوضوء، والطهور المية، نفس الفكرة، الوضوء يعني هو الفعل الوضوء، والوضوء المية اللي بتوضى بيها. فالوضوء مظلوم، وبرضو الحقيقة أحيانا وأحيانا كثيرا جدا الوضوء مظلوم. يعني الحقيقة الماء الذي يستعمله الإنسان في الوضوء، هذا هو الأصل، مخلوق مظلوم. يعني نغفل كثيرا جدا عن شرفه وعن فضله. مخلوق عظيم جدا، يعني تخيل هذا المخلوق الجليل، هذا المخلوق الجليل الشريف، اختاره الله سبحانه وتعالى ليكون مادة الحياة. الله جل وعلا يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا التنبيه مهم. الآية دي من التنبيهات الموجودة في هذه الآية، أنك تدرك عظم ذلك المخلوق الموجود بينك بين إيديك. الله سبحانه وتعالى شرفه واختاره ليكون أصل الحياة، ليكون أصل الحياة، ليجعل منه الحياة، ليجعل منه كل شيء حي. فده مش مخلوق عادي، مش مخلوق عادي. فبالتالي بقى مجرد استحضار ده برضو يخلي إنسان يجعل للوضوء طعم آخر، ويجعل للشراب طعم آخر، ويجعل الإنسان ينظر مثلا للإسراف في المية مثلا، لإهدار المية، ينظر لها نظرة مختلفة، مش نظرة إن هو نهيت عنه، لا لا، ينظر فعلا هو يعظم ذلك الشيء، يعظم ذلك الشيء. وأنزلنا من السماء ماء طهورا وجعلنا من الماء كل شيء. أيضا بالنسبة أنزلنا من السماء ماء طهورا، الماء مش بس فكرة إن الماء الله سبحانه وتعالى اصطفاه واختاره ليجعل منه كل شيء حي، ولكن الماء مخلوق سماوي قديم، مخلوق سماوي قديم أنزله الله سبحانه وتعالى إلى الأرض وأقره فيها، لكن هذا مخلوق سماوي الأصل وقديم قبل خلق الأرض، والله سبحانه وتعالى أنزله إلى الأرض وأقره فيها. والله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فعشان هو مخلوق سماوي، هو صلة بين الإنسان، صلة بين الإنسان وبين موطنه السماوي، لأن الإنسان أصله فين؟ الإنسان أصله في السماء، هو أخرج من السماء، زي ابن القيم يقول فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فإحنا أوطننا أصلا في السماء، أوطننا الجنة، لكنها طردنا بسبب الشيطان من الجنة وألقينا في هذه الأرض. فالماء هو صلة بين الإنسان وبين موطنه الأصلي. الماء بريد السماء إلى الإنسان، بريد السماء إلى الإنسان، مسافر من الله إليه، مسافر من السماء إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان فعلا عنده علاقة شعورية خاصة مع الماء، له علاقة شعورية خاصة مع الماء. أخرج الإمام مسلم في صحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر. يبقى نزل مطر، كان أنس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل عليهم مطر في ذلك الوقت. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه، النبي صلى الله عليه وسلم حسر الثوب حتى أصابه من المطر، عشان ينزل المطر على جسد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أنس رضي الله عنه فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حديث عهد بربه. إيه حديث عهد بربه؟ إن هو لسه مخلوق جديد، حديث عهد بربه، بس مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعمل كده مع كل مخلوق جديد، مع كل زرع بيطلع من الأرض لسه مثلا، ولا مع كل مولود مثلا ما شابه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك علاقة، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل المية، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن المية تنزل تصيب جسده. يقول حديث عهد بربه، أو إن هو في السماء أقرب الله سبحانه وتعالى منا، كأنه بريد من السماء إلينا، حديث عهد بربه. وأيضا كان يروى أن كان علي رضي الله عنه إذا أمطرت السماء خرج، فإذا أصاب شيئا من الماء مسح رأسه ووجهه وجسده من هذا الماء النازل، ويقول بركة نزلت من السماء لم تمسها يد ولا سقاء. بركة لسه نازلة من السماء، لم تلوث. شيء سمعت في الحجر الأسود كده لما نزل من السماء ثم لوث بالموجود في الأرض، يعني كما يرى في الأثار، نفس الفكرة، شيء بركة نازلة من السماء طاهرة نقية لم تلوث. فكان هناك علاقة خاصة كده ما بين الصحابة رضي الله عنه وبين كثير حتى من الأئمة، وقبل ذلك مع علاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المية. وأنا عايز أؤكد على هذا المعنى في كلام عظيم جدا جليل جدا جدا جدا للرافعي، مصطفى صدق الرافعي. الرافعي أديب عظيم جدا، فيلسوف، يعني أديب فيلسوف، وله طبعا مقالات مجموعة مشهورة جدا اسمها وحي القلم، وعظيمة، فيها مقالات عظيمة. ومن أعظم المقالات الموجودة في كتاب وحي القلم على الإطلاق هي المقالات اللي كان الرافعي بيصغها في صورة قصة حاصلة في زمان السلف. أحيانا بعض، يعني كان يجيب أحيانا مثلا فعلا أثر حصل ما بين بعض السلف، يعني بس يكون الأثر سطرين ثلاثة، يروح هو بقى باني على لسان شخصيات الموجودة في الأثر، باني مقال أو باني قصة حوالي 5-6 صفحات مثلا على حاجة. وتكرر ده كثيرا، ومن أجمل ما كتبه الرافعي في وحي القلم هو هذا النوع من المقالات اللي هي كانت في الأصل آثار أو قصص، ولكن هو خد الأثر الصغير ده وبنى عليه كتير جدا. وكان من القصص اللي موجودة في الجزء الثاني من وحي القلم سلسلة اسمها الانتحار، عظيمة جدا، 6 مقالات. بديعه بديعه للغايه جدا، وبتعالج موضوع الانتحار وموضوع الياس وموضوع الضعف وما شابه من اجمل ما يكون. فكان في مقطع كده جميل قوي في بعض المقالات الموجوده كان بيتكلم فيها عن الوضوء، وهقرا عليكم المقطع ده ونتكلم يعني نعلق عليه بسرعه كده، من اجمل ما يكون. الرافع بيقول على لسان بعض الشخصيات الموجوده: فقال الامام للرجل: قم فتوضا واسبغ الوضوء، وساعلمك امرا تنتفع به في دينك ودنياك. فاذا قمت الى وضوئك فايقن في نفسك واعزم في خاطرك على ان في هذا الماء سرا روحانيا من اسرار الغيب والحياه، وانه رمز للسماء عندك، وانك انما تتطهر به من ظلمات نفسك التي امتدت على اطرافك. انت ما فيش فسخات على اطرافك، لكن انت بتتطهر به من ظلمات نفسك التي امتدت على اطرافك. ثم سمي الله تعالى مفيضا اسمه القادر الكريم على الماء وعلى نفسك معا. اجر اسم الله سبحانه وتعالى ليس على الماء فقط، ولكن على الماء هذا الذي تجريه على جسدك. ثم سمي الله تعالى مفيضا اسمه القادر الكريم على الماء وعلى نفسك معا. ثم تمثل انك غسلت يديك مما فيهما ومما تعاطاه مما تتعاطاه بهما من اعمال الدنيا، وأنك آخذ فيهما من السماء لوجهك، آخذ من السماء لوجهك، من الماء النازل من السماء، آخذ من السماء لوجهك وأعضائك، وقرر عند نفسك أن الوضوء ليس شيئا إلا مسحة سماوية تسبغها على كل أطرافك ليشعر بها جسمك وعقلك، وأنك بهذه المسحة تستقبل الله في صلاتك سماويا لا أرضيا، كأنك تلبس ثوبا سماويا، تلبس قطع من السماء، كأنك في حلة سماوية، وتدخل على الله جل وعلا بهذه الحلة السماوية، وأنت بهذه المسحة السماوية تستقبل الله في صلاتك سماويا لا أرضيا. فإذا أنت استشعرت هذا وعملت عليه وصار عادة لك، فإن الوضوء حينئذ ينزل من النفس منزلة الدواء. كلما اغتممت أو تسخطت أو غشيك حزن أو عرض لك وسواس، فما تتوضأ على تلك النية إلا غسلت الحياة، غسلت الحياة، إلا غسلت الحياة وغسلت الساعة التي أنت فيها من الحياة. وترى الماء تحسبه هدوءا لينا وإذا هو ينساب في شعورك وفي أحوالك جميعا. يقول المسيب: وقمت أنا فجددت وضوئي على هذه الصفة بتلك النية الشخصية الموجودة في القصة، فإذا أنا عند نفسي مستضيء بروح نجمية لها إشراق وسناء، وإذا الوضوء في أضعف معانيه هو ما علمنا من أنه الطهارة والنظافة. يعني ده بقول ده أقل حاجة طلعت في الوضوء إنه الطهارة، الطهارة الجسدية يعني. وإذا الوضوء في أضعف معانيه وما علمنا من أنه الطهارة والنظافة، وأما في أقوى معانيه فهو إفاضة من السماء فيها التقديس والتزكية وغسل الوقت الإنساني مما يخالطه كلما مرت ساعات، وابتداؤه للروح كالنبات الأخضر نادرا مطولا مترطبا بالماء. الآخر كلام الرافعي، كلام عظيم جدا. تخيل، شوف نظرة الرافعي للماء وفكرة ان الماء كائن سماوي يربطك بالماء، وان انت بتقوم بعد الوضوء بين يدي الله جل وعلا تقوم سماويا لا أرضيا، امر مختلف خالص، النظر للماء مختلفة. فالحقيقة الوضوء مظلوم والوضوء مظلوم، الماء نفسه مظلوم. حقيقة الانسان فعلا لو نظر للماء نظر اخرى هو بيشرب الماء خاصة بعد الصيام، يعني هينظر نظر مختلفة، وهو يرى والروح بتزري في جسده فعلا، يعني ابتلت العروق حرفيا، ونظرة أخرى للماء، نظرة كأن الحياة يستلبها، وكذلك يستلبها من الماء، يأخذها من الماء. كذلك في الوضوء كأنه بيأخذ الحياة، بيأخذ المسحة السماوية اللي بيتكلم عنها الرافعي، بيأخذها من الماء. والرافعي أشار في الكلام برضو المعنى عظيم جدا في الماء، يرفع في الوضوء، يرفع مكانة الوضوء، إن الوضوء هو بوابة الدخول على الله سبحانه وتعالى في محراب الصلاة. الوضوء هو بوابة الدخول على الله سبحانه وتعالى في محراب الصلاة. وعشان كده كان علي بن حسين حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن حسين كان إذا توضأ اصفر، تغير وجهه وتغير جسده، فكان يقال له في ذلك: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ هو أنت ليه كل ما تتوضأ تتغير كده وتصفر؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ مش متخيلين يا جماعة أنا بعمل إيه؟ أنا بتجهز عشان أدخل على رب العالمين سبحانه وتعالى. شوف الربط اللي فيه، طبعا هذا الأثر روي عن أكثر من رجل من السلف، نفس المعنى تواردوا عليه، اجتمعوا عليه، إن هو بيتوضب يكون شايف الوضوء هو بوابة للدخول على الله في محراب الصلاة. فمحراب الصلاة عارف كده، ولله المثل الأعلى في الخشبه اللي تتحط في المحكمه عشان تقف تقف قصادها بين يدي القاضي ولله المثل الاعلى، كان محراب الصلاه هو ذلك المكان البقعه التي تقف عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى، والبوابه بتاعه المحكمه بوابه الدخول هي. لذلك كلما توضا كلما تذكر الوضوء، تذكر ان هو رايح دلوقتي يقف بين يدي رب العالمين جل وعلا، ويتذكر ويستشعر ان الوضوء هو بوابه الدخول على رب العالمين سبحانه وتعالى. عشان كده تجويد الصلاه، تحسين الصلاه يبدا من تجويد الوضوء، تجويد الصلاه يبدا من تجويد الوضوء. لذلك حتى الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين يقول كانوا يقولون من سهى في وضوئه وسوس في صلاته. من سهى في وضوئه وسوس، اللي بيتعامل مع الوضوء كده كأنه يعني يلا يا عم صلي كده وانت بتتكلم، ولا وانت بتسمع حاجة، ولا انت مش عارف بتعمل ايه، ولا انت شوف هتاكل ايه النهاردة، ولا الكلام ده، اللي متخيل انه يخش بقى يظبط في الصلاة مش هيظبط. كانوا يقولون ده خلاص التجربة الناس، من سهى في وضوئه وسوس في صلاته. وده حقيقي، لأن فعلا الوضوء هو بوابة كما قلنا، بوابة الدخول على محراب الصلاة وعلى الوقوف بين يدي الإله جل وعلا في محراب الصلاة. أيضا يا مشايخ، الوضوء هو طهارة من الذنوب، هو طهارة من الذنوب. حديث الذي أخرجه من مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جميع جسده، حتى تخرج من تحت أظفاره. تخرج الخطايا من جميع جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. فالوضوء مش مجرد أنت بتطلع مثلا لو في قاذورات أو في دنس على الجسد، لا أنت بتغسل، بتطلع الإيه، يعني زي ما الرافعي كان بيقول، انت بتغسل ما اقترفت انت والذنوب التي امتدت الى اعضائك، انت بتغسل روحك. فبتخرج الخطايا من جميع الجسد حتى تخرج من تحت الايه، حتى تخرج من تحت اظفاره. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى فصل هذا المعنى في حديث ابي امامه الباهلي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايما رجل قام الى وضوئه يريد الصلاه ثم غسل كفيه نزلت كل خطيئه من كفيه مع اول قطره، فاذا مضمض واستنشق واستنثر نزل خطيئته من لسانه ومن شفتيه بالكلام المحرم مع أول قطرة، فإذا غسل وجهه نزلت كل خطيئة من سمعه ومن بصره مع أول قطرة، فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب كهيئته يوم ولدته، فإذا قام إلى الصلاة رفع الله درجته، وإن قعد سلم. لو قام صلى بعد كده كمان، ده انت خلاص بقى تاخد أجر فوق الأجر هنا، بعد ما خلصت الذنوب كلها تاخد بقى الأجر، تبني على نظيف يعني. وإن قعد سالما من الذنوب، قعد معافا، قعد بتوضى وما صلاش، لأن الوضوء عبادة قائمة بذاته، أنت كل شوية محتاج تقوم تغسل، محتاج تقوم تتطهر. وأيضا هذا معنى وجود حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء على المكاره، إن حتى مثلا الجو برد بس هتقوم تتوضى، مش مكسل وتعبان ومش قادر، وهتقوم برضو هتسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء على المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يغسل الخطايا غسلا. فالإنسان اللي بيتوضأ في الحقيقة بيغسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن قعد سالما، اغسل وخد بقى ادخل الصلاة، طلع خد بقى أجر بعد ما غسلت الذنوب، وإن قعد سالما. لأن من المطلوب أصلاً أنك تقعد وأنت متخفف من أثقال الذنوب. ما هو الذنوب دي عم تعمل إيه؟ الذنوب دي يعني بتثقل قلبك الإنسان، بتخلي الإنسان في غفلة عن رب العالمين سبحانه وتعالى، كسلان، مهموم، حزين، بعيد عن رب العالمين جل وعلا، مش قادر يستشعر، حتى لو بيذكر الله مش قادر يستشعر حلاوة الذكر. فالذنوب لها أثار، لها ثقل على النفس. عشان كده لأجل ذلك كان جماعة من السلف كان يتوضؤون من المحرمات، خاصة الكلام المحرم زي الغيبة والنميمة ونحو ذلك. كان أحدهم إذا اغتاب استغفر الله ورجع وعاد الوضوء. بعض الناس أخذوا من ده أن هم بيقولوا أن الكلام المحرم بينقض الوضوء، وبعضهم كان لا يفعل ذلك من باب الكلام بينقض الوضوء، لكن أنا كنت بتوضأ ليه أصلا؟ عشان إذا قعدت سالما أكون قاعد متخلص، معانا هو ارتكبت، قوم ارجع تاني بقى تطهر، خلص تاني. عشان كده أصلا الفقهاء يقولون إن الوضوء من الكلام المحرم كالغيبة والنميمة ونحو ذلك مستحب. أنت اغتبت وفكر أنت هتقعد بالأثقال دي لغاية إمتى، قوم استشعر إن أنت بتوقعها وتسقط هذه الذنوب، وقوم اغتسل، تغسل الخطايا غسلة. فاكرين أيضا يا مشايخ كنا اتكلمنا عن إن الصلاة الصلاه درعك وسيفك مع الشيطان في معركتك مع الشيطان. كذلك الوضوء ايضا، الوضوء ايضا من سيوفك، من اسيافك ومن ادراع من اذراعك في صراعك مع الشيطان. الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اذا نام احدكم عقد الشيطان على قافيه راسه، او يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم، اذا نام ثلاث عقد عليك ليل طويل فارقد. طب كيف تتفك العقد دي بقى التي عقدها الشيطان على انسان؟ اذا قام انسان فذكر الله انحلت عقده، فاذا توضا انحلت عقده، فاذا صلى انحلت عقده كلها. يبقى الوضوء بيشارك الصلاه، مش الوضوء مش مجرد شيء هامشي، ده الوضوء ده فيه عقده، كانت واقفه على الوضوء، في عقدة في الصراع مع الشيطان، وفي هذه التعويذة الشيطانية التي ألقاها على الإنسان وكتف بها الإنسان، تنحل بالإيه؟ تنحل بالوضوء، تنحل بالوضوء. أيضا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات طاهرا بات في شعاره، بات معه يعني مفروض، بات في شعاره، هذا المراد يعني، بات في شعاره ملك، فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا، فإنه بات طاهرا. غير مفهوم حتى أنه هو في ملك معاك وعمال يستغفر ليك، مفهوم أنه فيه كأن هناك حارس معك في اللحظات الضعف والغفلة اللي ممكن الشيطان يتمكن فيها من الإنسان. أيضا الوضوء بيدفع عنك النار، الوضوء بيدفع عنك النار، وده تفهمه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن أبو هريرة رضي الله عنه لما مر بقومهم يتوضؤون وكأنه رأوا أنهم لا يحسنون الوضوء جدا، فقال: أحسنوا الوضوء يرحمكم الله، أحسنوا الوضوء يرحمكم الله. ألم تسمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. شوف حتى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينبه أن أنت تخلي بالك أن ما فيش أجزاء من الجسد أن هو تغفر أن هو لا يصل لها الماء، ما قالش يا أسبغوا الوضوء حتى، وقال احذروا من لا يصل الماء، قال جملة عظيمة جدا معبرة للغاية: ويل للأعقاب من النار. وكأن الصورة التي تبعثها في نفسك هذه اللفظة إن أعضاء الجسد مهددة بالنار، مهددة بالنار، والوضوء يدفع عن هذه الأعضاء النار في المواطن التي يصل إليها. فإنت لو غسلت رجلك لكن مؤخر الرجل كده فوتته وما وصلش ليه المية وما غسلتوش كويس، ويل للأعقاب من النار، بتعرض هذه للنار. فالوضوء يطفئ عنك النار، الوضوء يدفع عنك النار. والمواطن اللي انت مش هتوصل لها الوضوء، ما كان المفروض يوصل لها الوضوء، مهددة بالنار. الله جل وعلا أن يعافيني من النار، يعافيني من النار. فالوضوء يدفع عنك النار، يطفئ عنك النار. أيضا الوضوء هو العلامة المقدسة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم المعاني ومن أجل المعاني. الوضوء هو العلامة المقدسة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في موقف ما: أنتم أصحابي وإخواننا. طب مين هم إخوانك؟ من هم إخواننا؟ الذين لم يأتوا بعد، اللي هم إحنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أصحابي، لكن إخواني وإخواننا جميعا هم الذين هم المؤمنون الذين لم يأتوا بعد، هم إحنا. فقالوا، شوف سؤال الصحابة، قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد الرسول؟ طب أنت إزاي هتعرفهم؟ إمتى إزاي هتفرق ما بينهم وبين غيرهم؟ كيف تعرف من لم يأتي بعد الرسول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ يعني واحد عنده خيل، عارفين الخيل اللي بيكون هو ليه لون معين كده، بس في الحتة كده اللي هي ما بين عينيه كده في حتة بيضة، بيبقى في بقعة بيضة كده، تمام؟ وفي أطرافه برضو بيكون في فوق الحافر كده بيكون في حتة بيضة. واحد عنده خيل صفتها كده، ولا خيل تانية قابلها لحد تاني ما فيهاش فيها أي حاجة من العلامات دي خالص، هي أسود في أسود، لون واحد، حتة واحدة ما فيش فيها الأشكال دي، ما فيش فيها الموضع اللي ما بين العينين اللي لونه أبيض ده، أو اللي في الأطراف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ألا يعرف خيله؟ هو لو واحد عنده خيل كده وقابل خيل دهم بهم، مش هيعرف يفرق خيله اللي فيها هذه العلامات المميزة المضيئة الجميلة من هذه الخيل الدهم البهم؟ فقالوا بلى يا رسول الله، إذا هيعرف يفرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فارطوهم على الحوض، يعني أنا هسبقهم على الحوض وهنتظرهم منك. تخيل هذا المعنى، تخيل هذا المعنى. هل تجدد الشوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الوضوء؟ هل تجدد الشوق؟ هل تستشعر وتتخيل وانت بتتوضى اليوم اللي انت هتأتي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتجده منتظرا ينتظرك أنت على الحوض ويشوفك من بعيد ويعرفك من العلامة اللي موجودة في وجهك وفي أطرافك من الوضوء ويدنيك منه صلى الله عليه وسلم؟ تخيل هذا الإنسان لو تخيل هذا المعنى في الوضوء أن هو بذلك بيجدد الشوق للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هو بهذا الفعل الذي يفعله الآن يقرب نفسه من ذلك الموقف الذي يأتي فيه بين الناس في حشد عظيم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يسبق المؤمنين الحوض والنبي صلى الله عليه وسلم يراه من بعيد ويعرفه بهذه العلامة الموجودة في وجهه وموجودة في أطرافه ويقربه النبي صلى الله عليه وسلم ويدنيه منه ويجعله ويسقيه من الحوض. هل يمكن الإنسان أن هو يتخيل هذا المعنى وهو يتوضأ ويستهين بالوضوء، يستهين بالعلامة المقدسة التي تربط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، التي يعرفه بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفه هو بنفسه. تخيل أنا وإنت يعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم بأشخاصنا ويقرب النبي صلى الله عليه وسلم ويبعد أقوام آخرين. هل يمكن إنسان يستهين بالوضوء ويعلم أنه العلامة المقدسة الرابط الذي العلامة اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي هيعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ إزاي الإنسان يستهين بالوضوء أو يتعامل معك أنه حاجة هامشية فقط يعني لو لم يكن يوجد إلا هذا المعنى؟ الوضوء مفتاح الجنة، الوضوء مفتاح الجنة، ودي من أعظم المعاني أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي بعض الرواية في رواية الترمذي أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أنت تتوضأ وتسبغ الوضوء وتقول هذه الكلمات فتحت له أبواب الجنة، مفاتيح الجنة، مفاتيح الأبواب الثمانية، مفاتيح الأبواب الثمانية في الوضوء. هل يمكن نستهين بالوضوء؟ مفاتيح الأبواب الثمانية للجنة فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، يدخل من أيها شاء. هناك باب للصلاة وباب للصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وباب للزكاة وباب لكذا وباب لكذا. والوضوء، الوضوء البسيط المظلوم اللي ممكن يكون بنهمشه مع مفاتيح الجنة الثمانية، مفاتيح الجنة الثمانية. حتى بعد دخول الجنة، بعد دخول الجنة الوضوء ينسج حليتك في الجنة، الوضوء ينسج حليتك في الجنة. أبو هريرة رضي الله عنه كان في موضع بيتوضأ وبعض الشباب الصغيرين كده رأوه من بعيد وهو يتوضأ ومن خلفه رأوه، فكان بيعمل إيه؟ كان يروح رافع الثوب ويدنه يرفع المية في الوضوء ويطول ويطول ويطول لغاية ما تكاد المية تصل إلى إبطه، لأنه يرفع يرفع يدخل في العضد كده ودانه يرفع الايه، يرفع الميه فوق ويزود. فبعض الناس رآه من بعيد وقال له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء، انت ليه بتزود في الميه وبترفع وبتدخل في العضد بزياده لغايه المرفقين، انت بتدخل بس معاك المرفقان، طب بترفع ليه اكثر من كده؟ فقال لو علمت انكم ها هنا ما توضأت هذا، يعني انا مش عايز طبعا هذا لكي لا يعني ايه، لكي لا يعسر عليهم لكي لا يتخذ سنة. لكن أبو هريرة رضي الله عنه يقول هو طبعا هو مش موجودين فعمل كده أبو هريرة، لكن هو بيوضح لهم بعد كده هو بيعمل كده ليه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم، سمعت خليلي يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الحلية اللي يلبسها يوم القيامة بقدر ما بيتوضأ تبلغ هذه الحلية بقدر ما يتوضأ. فهو عايز يعني أبو هريرة هو عايز يطول الحلية قدر الإمكان ويخليها اشد يعني يسبغ الحليه قدر الامكان ويطيل الحليه قدر الايه؟ قدر الامكان بان هو يسبغ الوضوء ويجود الوضوء ويخلي الوضوء يجري على جسده قدر الايه؟ قدر المستطاع. تبلغ الحليه من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وحتى هذا المعنى الانسان لما يستحضره برضه بيجدد في نفسه، يعني زي ما يجدد في نفسه الحب مع الله سبحانه وتعالى، يجدد في نفسه الشوق للنبي صلى الله عليه وسلم وحوض النبي صلى الله عليه وسلم، بيجدد في نفسه الشوق للجنه. الحليه، انا الان تخيل لو انت بتتخيل ان انت وانت بتتوضا الان، انت الان تنسج حليتك في الجنه. تنسج حليتك في الجنه. تخيل عظم هذا المعنى وعظم الشوق للجنه الذي يقع في قلب الانسان وهو يستحضر هذا المعنى. والوضوء، الوضوء ينسج حليتين. هناك الحليه الانيه والحليه التاليه. الحليه الانيه هو ذلك التطهر قبل الوقوف بين يدي الله جل وعلا في الصلاه. نفس الوضوء دلوقتي مش في الجنه، حليه، حليه، وضاء، طهاره، جمال، نقي، نقاء، ورقي، وطهاره، وجمال، وسكينه، ووضاء. فالانسان الان هناك حليه انيه، حليه الان يدخل بها الإنسان على رب العالمين سبحانه، هو بيتزين بالوضوء لله سبحانه وتعالى. الوضوء زينة، الإنسان بيتزين بالوضوء لله جل وعلا لما يدخل عليه. وهناك الحلية التالية، هناك حلية الآن وهناك حلية تالية بعد في الجنة. عارف كده إن المؤمن الصائم له فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربي. نفس الفكرة في الصوم، حلية لما يدخل على الله سبحانه وتعالى بيتطهر ويتزين لله جل وعلا هو داخل عليه، وحلية أخرى عمال ينسجها الإنسان مع الوضوء مرة بعد مرة عشان يلبسها في الجنة. تخيل عظم هذا المعنى. طيب أخيرا وعشان ما نطولش يا مشايخ، إيه المطلوب؟ إيه المطلوب بعد ده كله؟ يعني خلاص يا سيدي عرفنا إن إحنا ظالمين الوضوء وإن الوضوء مظلوم معانا وإن الوضوء عظيم جدا جدا. إيه المطلوب مننا دلوقتي؟ المطلوب أولا صناعة الود. صناعة الود. خلي بينك وبين الوضوء ود. يعني أنا مش عايزك يعني ايه، مش عايز اعمل هوس عند الناس، بس انا عارفين معنى كده ان الوضوء مظلوم. يعني احيانا فعلا بعض العبادات تستحق ان احنا نتعامل معاها تعامل كان ايه، كان واحد معانا. اصل شوف حتى المعنى ده يعني بتؤكده الشريعه، معنى ان الصلاه تدفع عن الانسان والزكاه تدفع عن الانسان في قبره، كانها معاه، والقران ايضا معه في قبره ويضيء له وكذا وكذا. فكأن هذه الأشياء أصحاب له. فنفس الفكرة، يعني تعامل مع الوضوء كأنه حاجة موجودة، واصنع الود مع الوضوء. اصنع الود مع الوضوء، كن قدر المستطاع على قد ما تقدر من أهل الوضوء. وأهل الوضوء أقوام كثيرون جدا. لو تكلمنا عن أهل الوضوء، من أهل الوضوء سيدنا بلال رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا بلال بعد صلاة الفجر في يوم من الأيام وقال له: يا بلال حدثني بأرجع عمل عملته في الإسلام، قل لي كده أكتر أحسن حاجة في ظنك أنت بتعملها ليه بقى؟ قال: فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. بلال النبي صلى الله عليه وسلم داخل الجنة، تمام، داخل الجنة ويرى نفسه في الجنة ويرى من أمامه قدامه، تمام، بيشايف حد قدامه ماشي قدامه، يرى من أمامه بلال. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم ما الذي يفعله بل ونال بها تلك المكان. فعشان كده سأله مباشرة: إيه أرجع عمل؟ أرجع عمل عملته في الإسلام، إن أكيد هذه المكانة مش هتنال إلا بأرجع عمل. فقال بلال رضي الله عنه: وما أفقه بلال، ما عملت عملا أرجع عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. وفي رواية أخرى: ما أحدثت في ساعة من ليل أو نهار إلا توضأت ثم صليت بذلك الطهور ما شاء الله لي أو ما كتب الله لي أن أصلي. ده أرجع عمل عند بلال رضي الله، أرجع عمل فعله بلال، وهو الذي عذب في الله سبحانه وتعالى والذي فعل فيه وفعل، وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تحمل لأجل إسلامه وإيمانه ما تحمل. أرجع عمل يفعله بلال هو كلما أحدث توضأ وقام يصلي بذلك. من أهل الوضوء عبد الواحد بن زيد. هذا الرجل كان عابدا زاهدا شيخ العباد. عبد الواحد بن زيد هذا أصابه في آخر حياته الفالج الفالج اللي هو الشلل النصفي، الهيميبليجيا، الهيميبليجيا الشلل النصفي. فعبد الواحد بن زيد أصابه الفالج شلل نصفي، فكان ما بيقدرش يتحرك. تخيل لو جالك انت الموقف زي ده قدامك امنيه تطلبها من رب العالمين سبحانه وتعالى، ممكن تطلب ايه؟ يعني ايه العبوديه اللي انت ممكن، يعني مثلا يا رب لو ممكن بس اقوم ايه، اقوم اقوم الليل على رجلي، يا رب اقوم امشي مثلا في الجنائز، اعمل كذا اعمل كذا. يعني العجيب جدا، وفعلا والله فعلا الاثر ده كنت لما قراته اول مره تعجبت جدا، يعني ما تخيلتش. فكان عبد الواحد بن زيد سأل الله جل وعلا ان يطلقه في وقت الوضوء. يا رب انا راضي بالشلل النصفي، راضي بهذا الفالج، لكن لي رجاء واحد، كان يدعو الله سبحانه وتعالى ان يطلقه في وقت الوضوء فقط، يطلق ويذهب عنه ذلك في وقت الوضوء. فيروى ان هو كان اذا اراد الوضوء انطلق، تحمل وقام وعرف يمشي، فاذا انتهى من الوضوء رجع الى سريره، عاد اليه الفالج، ما يقدرش يتحرك. الوضوء يعني شيء غريب جدا، انت مش يعني تخيلش، يعني لو انت حطيت في الموقف ده بختار الصلاه، لا الوضوء، الوضوء. فماذا راى عبد الواحد بن زيد في الوضوء؟ كيف كان ينظر للوضوء عشان يتعامل مع الوضوء؟ عبد الواحد بن زيد كان من اهل الوضوء، قوام السنه الاصبهاني، الامام الكبير العظيم، من اعظم ائمه اهل السنه والجماعه. قوام السنه الاصبهاني يروى عنه انه في اليوم الذي قدم بولده ميتا، ولد له مات، مات وحزن عليه حزن شديد جدا، في هذا اليوم جلس بين يدي الناس للتعزيه، وعليه اثار الحزن، وطبعا قلبه يتقطع. فيروى ان هو في ذلك اليوم في شده حزنه، ولاجل شده حزنه قام فجدد الوضوء في ذلك اليوم مرات نحو 30، وفي كل ذلك يصلي ركعتين. هو قوام السنه كان بيعمل، قوام السنه كان يجد في ذلك السكينه، هو كان بيجدد الوضوء، وما كانش يعني مش الفكره فكره الصلاه بس، يعني مش الموضوع موضوع الصلاة فقط، يقول لك إن كان قام صلى، لكن لا، الوضوء. قوام السنة كان يرى في الوضوء عونا له على الحزن، الوضوء عون للإنسان، يدفع عن الإنسان الحزن، يدفع عن الإنسان الحزن. فكان يستعين على حزنه بأن هو يتوضأ، فكان ذلك يذهب عن الحزن، يتوضأ ويصلي ركعتين ويقعد بين الناس. هذا إذا ثار عليه الحزن قام يتوضأ ويصلي ركعتين وقعد بين الناس، حتى إذا ثار عليه الحزن قام وتوضى وصلى ركعتين من الناس. ونفس الموجود برضو في الغضب، فهو الوضوء عون لك على الحزن، عون لك على الغضب. لذلك يروى ان كان حديث ضعيف، النبي صلى الله عليه وسلم ارشد ان الانسان ان الغضب من الشيطان، واذا غضب الانسان توضا ليذهب عنه الشيطان، يذهب عنه ذلك الغضب. فاذا من المستحبات التي يذكرها الفقهاء على الرغم من ذلك، من المستحبات مواطن استحباب الوضوء الغضب، اذا غضب الانسان يستحب له ان يتوضا. فالوضوء عون الإنسان على نفسه، على مشاعره السلبية، الغضب، الحزن، الحقد. ما هو لما يغتاب وينم هذا في حقد، وفي شيء في نفس الإنسان بيتغير فيقوم يتوضأ. فالوضوء عون على الإنسان، وضوء عون على الإنسان. وأيضا حتى من أهل الوضوء أيضا الإمام العظيم المحدث شيخ الإسلام الحافظ عبد الغني المقدسي الذهبي في سير أعلام النبلاء، ذكر أنه هو كان في أثناء فترة قيام الليل كان بيصلي، كان العشاء وبعد كده ينام شوية وبعد كده يقوم الليل. وكان في أثناء فترة قيامه الليل يتوضأ كثيرا، ربما توضأ 7 مرات أو 8 مرات، ويقول ما تطيب لي الصلاة إلا ما دامت أعضائي رطبة. يعني ما تطيب لي الصلاة إلا ما دامت الأعضاء فيها إيه، فيها رطوبة الماء وفيها رطوبة الوضوء. طبعا ليس المراد ان الانسان ان انت تقوم تقعد تتوضى كل شويه، هذا كل انسان له مسلكه، يعني دي مش سنه يعني يستنى بها الانسان، هذا ليس هو المراد. وليس المراد ان انت لو عندك عايز تقوم تروح تتوضى وتعمل كده، مش دي حاله شعوريه موجوده في نفس كل واحد من هؤلاء، لكن المراد ان يكون في نفسك ما يصنع هذه الحاله الشعوريه. ما هو كل واحد عمل حاجه غير الثاني بيعملها، وكلهم الجامع ما بينهم ان هم كانوا بيتعاملوا مع الوضوء تعامل مختلف وشايفينه حاجة مختلفة. اللي بيظهر بيه غضب، واللي بيهون عليه أحزان، واللي شايفه مش قادر إن يستغنى عنه، واللي عايز يجدده كل شوية ويشعر بالنقاء بتاعه كل شوية في الآخر، لكن في النهاية يجمعهم هذه الحالة الشعورية الموجودة مع هذه العبودية. هو ده المطلوب، صناعة هذه الحالة الشعورية مع الوضوء ومع كل العبادات طبعا، صناعة الود مع الوضوء. من أيضا من المطلوب تجويد الوضوء، تجويد الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر كثيرا في الآثر في الاحاديث اسباغ الوضوء على المكاره، اسباغ الوضوء على المكاره. اوعى المكاره تدفعك ان انت ما تتوضاش كويس، ما تحسنش الوضوء. المكاره زي جو برد مثلا، توضى توضى ابو احسن الوضوء، اوعى تفرط في الوضوء. الوضوء صحيح الامر شديد طبعا، الا هو كان هيودي الهلكه يعني، الانسان هيمرض وهيتعب ويهلك. لكن لا، بس الفكره فكره كسل، لو الفكره فكره كسل مش عارف ايه، متوضى شيء عظيم جدا ما تفوتوش. جو وجود الوضوء، اوعى الوضوء يطلع نص كده ولا عضو ما جاش عليه، او الكسل، الكسل قوم جود الوضوء. فالفاظ الاسباغ على المكاره والاسباغ عموما اللي فيه معنى التجويد والتحسين، ومعنى حتى التحسين يحسن الوضوء، هذا موجود في بعض الاثار، يحسن يحسن وضوءه. ففي الاثار دعوه للاحسان في هذه الحاله، لتجويدها، الانسان يفعلها بشكل جيد، بشكل جميل، بشكل يليق بهذه العبادة العظيمة، بشكل لا يظلم به هذه العبادة. وحتى في معنى جميل جدا جدا، هذا حديث أخرجه أبو داود في السنن، وأصله موجود عند في صحيح البخاري، أن بعض الصحابة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ذلك الصحابي: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في خيمة من أدم، خيمة من جلد، في خيمة من أدم، فبيقول فتوضأ وضوءا مكيثا. هو بعد كده حكى الموقف، بس في ملاحظه هذا الصحابي لاحظ ملاحظه كده وقف عندها شويه، عشان كده قالها، ولو ما كانش وقف عندها ما كانش قالها. قال فتوضا وضوءا مكيفا، يعني وضوء متمهل، يعني الوضوء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كان متمهلا لدرجه لفتت نظر ذلك الصحابي فعلق عليها ونقل هذه المعلومه. توضا وضوءا مكيفا، مش صب يلا اجري اجري، وضوء مكيف، وضوء مكيف، يستشعر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عظمه الوضوء، تلك العبودية الموجودة في الوضوء، استشعر فيه الذنوب بتتساقط، استشعر فيه الحلية التي تنسج، استشعر فيه كل هذه المعاني. فتوضأ وضوءا مكيثا، توضأ وضوءا مكيثا. من المطلوب إحياء الوضوء، من المطلوب إحياء الوضوء مع كل عضو من الأعضاء، مع كل من العضو من الأعضاء يكون هناك تطهير وتذكير وتكثير وتنوير. نستشعر الإنسان هذه الأشياء مع كل عضو من أعضاء، تطهير وتذكير وتكثير وتنوير. التطهير بالتوبة هو الأصل، معنى الوضوء، معنى الوضوء هو الطهارة الظاهرة بالدعم الطهارة الباطنة. الأصل الإنسان يتطهر من الذنوب، مع تطهره يكون هذا باب للتطهر من الذنوب. عشان كده الإنسان بعد ما يخلص الصلاة بيقول إيه؟ وما اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الإنسان كأنه بيؤكد على الطهارة الباطنة والظاهرة الاثنين مع بعض. فعشان كده، عشان حتى من الحكم المشهورة جدا عند بعض، عندك أكثر علماء الإسلام الذين تكلموا في هذا المعنى، هو ليه إيش معنى هذه الأعضاء؟ إن هذه الأعضاء هي أكثر الأعضاء التي يعصي بها الإنسان، أكثر الأعضاء، خاصة الأعضاء الظاهرة التي يعصي بها الإيه؟ الإنسان معاصٍ كثيرة لا يلتفت إليها. وهذا موجود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، السمع، البصر، والشفتين، اللسان، مش كده؟ هذا نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث خروج الخطايا. فبالتالي مع كل عضو انت محتاج تفكر ايه الذنوب اللي ممكن اكون عملتها مع العضو ده، وتستشعر التوبه منها. احنا دي مشكله، يعني شيء مشكله كبيره، ان الانسان ياتي يوم القيامه يلاقي عنده جبال من الذنوب ما كانش واخد باله منها، ما كانش واخد باله منها، الذنوب كثيره جدا. فالانسان بيتعجب يوم القيامه، الناس بتتعجب يوم القيامه، من اين اتت هذه الذنوب؟ كانوا في غفله احصاه الله ونسوه. هذا بيحصل. فالإنسان محتاج دايما يكون مستحضر اللي هو بيعمله، مستحضر هو بيغسل إيده، أنا ممكن أكون أزيد حد، ممكن أكون كتبت كلمة باطلة، ممكن أكون فعلت كذا وكذا، رب إن كنت فعلت فأستغفر الله، أستغفر الله، أستغفرك يا رب. طيب أنا بطوق بغسل وشي، هذا العين نظرت لحاجة حرام، أنا كنت صحيح عملت كذا، تكلمت بحاجة حرام، أنا بتمضمض، أنا قلت في فلان كذا وقلت في علان كذا، وخط في اللي مش ليا خط فيه، ممكن كنت تكلمت في الله صلى الله عليه وسلم بغير علم، فحال يا رب لو كنت فعلت كذا، لو أنا حتى ناسي، يا رب أنا فعلت كذا، فاغفر لي، أخرج هذه الخطايا. هذا الإيه؟ مع ماء الوضوء. وهو الإنسان بيعمل كذا في كل حاجة، وهو يمسح بأذنيه، سمعت حاجة حرام فعلت كذا، سمعت النميمة وسكت عليها، عملت كذا. كل شيء الإنسان، كل موضع يغسله الإنسان، حتى الإنسان بيمسح رأسه، يا رب ظنيت ظن سوء في الناس أو حتى في رب العالمين سبحانه وتعالى والعياذ بالله، فعلت كذا، ولو كنت فعلت استغفر الله. الإنسان محتاج أن يفعل ده دايما، يستحضر ده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يستغفر في الجل العالم في المجلس 71 مرة، ويستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. ما هو مش المطلوب الانسان لما يعمل كده واستغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله واي كلام يعني خلاص، هو بيستحضر. انت بتستغفر من ايه؟ فانت بتستحضر، فالانسان محتاج ان يفعل ده يكرره كثيرا. الانسان محتاج مع كل وضوء ان هو التطهير، مراجعه الذنب وتطهير النفس بالتوبه مع هذه الاشياء، مع كل عضو التطهير والتذكير، الشكر، تذكير اللي هو الشكر، الشكر تذكير النفس بنعمه الله جل وعلا. تاخد بالك انك عندك العضو ده وانت بتمسحه وانت بتغسله، شكر الله جل وعلا على هذه اليد اللي انت نعمه من رب العالمين سبحانه وتعالى بيذكرك بها الوضوء، شكر الله جل وعلا على هذه العين، على هذا الفم، على هذا السمع، كل هذه نعمه، نعم الانسان غافل عنها، والغفل عنها مميته، هذه نعم تحتاج الى شكر، والانسان مسؤول عن هذا الشكر. لتأذن ربكم ان شكرتم لازيدنكم، لو شكرت تزاد، لو كفرتم من عذابي شديد. الانسان مسؤول عن هذا الشكر، الانسان يحتاج ان يشكر الله جل وعلا بقلبه وبلسانه وباعماله. فالانسان فالوضوء يذكرك بهذه الاعضاء التي تحتاج الى شكر، التذكير بالتطهير والتذكير والتكفير، تكفير الحليه، حديث ابي هريره رضي الله عنه، تكفير، استشعر انت عمال تنسك في الحليه وعمال تمتن في الحليه بتاعه الجنه ان شاء الله. استحضر ده مع كل عضو، هذه ادي حليه اليد، ادي حليه الوجه، ما اي شيء يحلى به الوجه تعرفش، لعل يحلى بالعطر بالزعفران ما هو اعلم. فكل شيء قد يكون له حليه، هذه حليه القدمين، هذه حليه كذا وحليه كذا وحليه كذا. والشوق للجنه بيحدوه، شوق للنبي صلى الله عليه وسلم، مش بس الحليه ده، انا بعمل الغره، ما ده التنوير بقى، يبقى التطهير والتذكير والتكفير والتنوير، ان الانسان يجعل لنفسه غره يلقى بها النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم الأمور التي يستشعرها الإنسان مع كل عضو، يستشعر ذلك دائما. لو استشعر ذلك الإنسان يحيي الوضوء، الإنسان استشعر ذلك أنه يحيي الوضوء. آخر شيء هنقوله، إن الإنسان وضوء الإنسان ينتقل به من الوضوء للصلاة إلى الوضوء للحياة، من الوضوء للصلاة إلى الوضوء للحياة. قدر الإمكان حاول تخرج الوضوء من دائرة الوضوء للصلاة فقط، ولكن الحياة كلها تحتاج إلى وضوء. عشان كده بقول إن وضوء عبودية قائمة بنفسها، عبودية عظيمة جدا. لذلك ذكر الفقهاء، وهذا له مستنده من الآثار، إن الطهارة وإن الوضوء يسن لقراءة القرآن، يسن للذكر. أنت هتذكر، هتقعد تذكر ربنا الآن، بتقول أذكار الصباح والأذكار المساء وتتمعن في الذكر. الذكر جائز من غير وضوء، بس هتذكر رب العالمين جل وعلا. ما تدخل على رب العالمين جل وعلا وأنت متزين أحسن من كده، وانت هتذكره. قراءة القرآن، الأذان، لو انت هتؤذن يسن لك انك تتوضأ، هذا بيسن لك انك وانت داخل تنام، خاصة لو كان الإنسان جنب ان هو يتوضأ. يسن الإنسان إذا أراد أن يأكل هو جنب ان هو يتوضأ. يسن الإنسان إذا غضب أن يتوضأ. يسن الإنسان إذا تكلم بكلام محرم، غيبة ولا نميمة ولا سب ولا فحش، ان هو يتوضأ. يسن الإنسان إذا أراد أن يجلس في مسجد أن يتوضأ. عموما الوضوء للحياة ليس لمجرد الصلاة. الإنسان يحتاج أحياناً هو ينتقل من الإيه، من الوضوء للصلاة، إلى مجرد الصلاة يعني، إلى الوضوء للحياة، إلى الوضوء لجميع الحياة. وده يربطه أكثر بالوضوء، ويدل إن هو مرتبط بالوضوء، هو يحب، مش مجرد تكليف الوضوء بالنسبة له، لكن الوضوء معنى أعظم من كده بكتير، يعني معنى يصنع علاقة الود التي نتكلم عنها والعلاقة الشعورية مع الوضوء. عايز أقول شيء أخير، أنا ممكن أكون خلصت كده، بس أنا عايز الحقيقة أنبه على شيء أخير بس أختم به، وهو إن الإنسان المهم ما يفعله الإنسان إن هو يتجنب منغصات الوضوء، منغصات الجمال في الوضوء، تجنب المنغصات على الجمال في الوضوء. ومن أعظم هذه المنغصات الوسواس، الوسوسة الطهارة، من أعظم الحاجات التي تذهب على الإنسان جمال الطهارة، إنه خلاص كان المفروض يقعد يستمتع بهذه الطهارة، لكن قضاها في الوسوسة والتفكير يمين شمال ونحو ذلك. ولما الإنسان يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا لا يريد منه هذا. لذلك الفقهاء الإسلام عموما يعني يؤكدون دائما ويغلقون كل باب للوسوسة ممكن. عشان كده مثلا فقهاءنا خلاص الحنابلة، لما هم عندهم من العبادات لابد أن يأتي بها الإنسان متيقنا من فعلها، فعله على وجه اليقين، شعر وجه غلبة الظن. لكن تلاقيهم يأتوا على الأمور اللي ممكن الإنسان يوسوس فيها، يقول لك لا يكفي فيها غلبة الظن. يعني مش لازم أكون متأكد 100%، لا مش لازم أكون متأكد 100%. ليه؟ لأن التأكد 100% قد يكون مدخلا للوساوس. يبقى هم الأصل عندهم إنك تعمل كل حاجة متأكد. لكن مثلا أتوا عند إسباغ الوضوء، الإسباغ إنك تكون وصلت ما كل حاجة، قالوا يكفي فيه غلبة الظن. ليه؟ أنت مش شايف كل عضو من أعضائك، ممكن تكون مش عارف توصل له كويس، فكذا وكذا، فدايما يولد في نفسك انا لسه، ما هو لسه، ما لسه لسه لسه. لك لا يكفي غلبه الظن، انت غلب على ظنك انت خلاص، ما تقعدش تفحر بقى، استمتع بالوضوء، استمتع بالوضوء، لا تجعلش الوساوس تذهب عنك جمال الايه، جمال الاستمتاع بهذه العباده. نفس الفكره، وانا الانسان احدثت ما احتش عملته، يكفي الانسان غلبه الظن. بل حتى الامور اللي يطلب فيها اليقين مش مجرد غلبة الظن، قالوا إن لو الإنسان معلوم إن هو موسوس وكثير الوساوس يبقى ما يلتفتش خلاص، ولا يفكر، ولا حتى لو ما عملش مش مشكلة. هذا ما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. الله جل وعلا ما أراد، الله سبحانه كما قال وجعل ما يريد أن يجعل عليكم من حرج، هذا ليس المراد، هذا ليس المراد، لكن المراد إنسان يستمتع بالعبادة، إنسان يستشعر المعاني في هذه العبادة، مش تتحول العبادة لعبء لا يستشعر فيها جمال هذه العبادات. هذا هو المطلوب. طبعا في جزء من الوساوس هذا بيكون خارج اصلا عن طاقه الانسان، يعني هو بيكون عنده OCD، وبيكون عنده شعور دائم واعتقاد دائم بعمل يتكرر جواه بشكل هو مش عارف يتحكم فيه، ان هو ما خلصش الوضوء، فهو الشعور ده بيعمل له حاله من الفوبيا، وحاله من القلق، وحاله من الخوف. عشان كده حتى بتوع السايكاتري وبتوع علماء النفس بيحطوا OCD الوسواس القهري جوه اضطرابات القلق، مع ان هو ملوش علاقه بالاضطرابات القلق، لكن عشان الدافع اللي بيحرك الانسان هو القلق، عنده خايف او عنده قلق من ان هو ما تمش، هو عارف ان ربنا عايز منه ان هو يتم الوضوء وان يتطهر بشكل كويس، وهو دايما عنده شعور جواه وعنده شيء جواه يعني مضلل، فكره مضلله جواه عماله تقول له ان انت ما خلصتش وضوء، ما طهرتش لسه، ما طهرتش لسه، لسه كذا ولسه كذا ولسه، وانت ايش عرفك انك عملت كذا وكذا وكذا. وده بيعمل عليه ضغط كبير جدا، وهو بيحاول يخفف الضغط ده من عليه بانه يعمل ايه، ان يتوضى تاني، يتوضى تاني. بس هل ده هيخف الضغط؟ ما بيخفش الضغط، بيزيد اكتر لما بيعمل كده. تمام، فالانسان لما بيعمل ما يسمى بالريتشوالز دي، يعني يتم يتوضى تاني تاني تاني تاني عشان يحاول يخف الضغط ويريح ضميره، ضميره ما بيستريحش، بيدنه يجيله الشعور تاني وتالت ورابع وخامس، لغايه ما الموضوع يبقى اسوأ واسوأ كمان. طبعا في جزء من ده من سيحتاج انسان يعرفه ان هذا ليس، مش ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يريده من الوضوء، مش هو ده الانسان. الله جل وعلا ما يريد منك الا ايه، غلبة الظن فقط، ونريد انك تدفع عنك الايه، الوساوس. هذا جاء حديث يعني ضعيف هذا، ان الشيطان له شيطان، ان الماء له شيطان يوسوس للانسان والذي يوسوس له ونحو ذلك. فالمهم المراد ان هذا لا يريد الله سبحانه وتعالى من الانسان، هو يقعد يوسوس ويفحم كذا وكذا حتى يضيع الاستمتاع بالعباده. الله جل وعلا يريد منك غلبة الظن، ما تلتفتش لأي حاجة بعد كده. القدر بقى طبعا الزائد اللي هو الإنسان ما بيعرفش يتحكم فيه أصلا، ده بي يعني إيه، ليه علاجاته النفسية. لكن المراد اللي يدركه الإنسان من ده عشان حتى ما يفتحش على نفسه الباب. يعني بعض الناس بيكون هو أكثر أهلية وأكثر أكثر قربا من غيره الموضوع OCD أو الوسواس القهري. هو الاختلاف الأمور بقى، يعني إيه، في عوامل كده ممكن تكون بتخلي بعض الناس اكثر قربة من الموضوع ده، واحتماليه الموضوع ده من غيره. فهيئه الانسان لما يجي يسمع مثلا كلام الفقهاء فيما يتعلق بالوضوء، انه يشترط كذا ويشترط كذا، وهذا ركن ما ينفعش، واصباغ الوضوء واجب، وكذا وكذا وكذا، يبدا يحس يخاف من الموضوع، وانه يشترط كذا وكذا، يبدا يخاف من الموضوع، يحس ان الموضوع كبير ومحتاج انه يقعد يعسر على الموضوع على نفسه. وده مش المراد الفقهاء حتى، ولا مراد حد خاص، مش المراد ان الانسان يتعامل مع الموضوع بشكل ايه، الشكل ده. لكن كثير من هذه الامور يكفي فيها غلبة الظن فقط، وهذا الانسان يذهب عن نفسه الوساوس. حتى كان السلف تكلموا في هذا، ام الصحابه من لدن الصحابه تكلموا في مساله الوساوس، والانسان لا يلتفت ليها ولا يفكر فيها خالص، طالما ان هو عارف ان هو يعلم من نفسه ان هو يعني كثير الوساوس والافكار والكلام ده كله، ويقطع بابها عليه ولا يتعامل معها اصلا. فالمهم حتى عشان زي ما قلنا الانسان ما يفقدش العلاقه وما يفقدش الود اللي احنا بنحاول نصنعه مع الطهاره، لكن الانسان مبدئيا يعرف ان هذا الذي يريده منك الله جل وعلا انك تستمتع بهذه العباده، مش انك تتعذب بهذه العباده. ويكفي الانسان في اغلب هذه الاشياء غلبه الظن، خاصه لو كان موسوس، يعني يغلب على ظني فقط، نوع غلب على ظني متيقن. يا ابني انت سبت حاجه، مش متيقن، انا سبت حاجه خلاص، ما تفكرش كتير. بس هذا هو الايه، هذا المطلوب. أنا مش عارف في أسئلة ولا لأ، بس أنا حتى الآن لو في أسئلة ممكن الإخوة تحطها. لكن أنا انتهيت من الكلام عن الوضوء، والحقيقة الوضوء والله يعني ما فيش نهاية للكلام عنه. أنا ممكن نقعد نتكلم عن الوضوء يعني من هنا لغاية السنة بعد الجاية، وفي الكثير من المعاني، وأنا كان قدامي كثير من الأشياء التي يعني إيه كنت عايز أتكلم عنها وحذفتها وشلتها خالص. فالمراد إن الوضوء حتى لما نيجي نتكلم عنه إحنا ممكن نقول عنه كتير، فده تأكيد على إنه عبادة مظلومة، عبادة مظلومة تحتاج إنسان يهتم بيها ويعتني بيها جدا. وزي ما بنقول يا مشايخ، خلاص من أعظم الأسباب التي تجعل هذا العمل له يرجو فيه الإنسان أجر كبير عند رب العالمين سبحانه وتعالى، إنه يكون مظلوم ويكون الناس مش مهتمة بيه ويكون بيغفل عنه كثير من الناس. وده حاصل في الوضوء، حاصل في الوضوء. فيعني إيه، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب الله جل وعلا في المكان اللي يغفل عنه كثير من الناس، تقرب بالوضوء وبتجويد الوضوء وتحسين الوضوء وباستحضار هذه المعاني اللي اتكلمنا عنها في الوضوء. وهذا المكان والمحل اللي بيغفل عنه الناس خليك انت موجود فيه، هذا من اعظم الايه، من اعظم اسباب رفعه الدرجات. وبس، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.